الله تبارك وتعالى فاستعذ بالله، اطلب اللجأ إليه سبحانه وتعالى، إنه سميع عليم، سميع لكل عباده سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه عن سمعه شيء من كلام عباده سبحانه وتعالى، عليم بهم سبحانه وتعالى. إذن الله معك، فعلى طول إلجأ إليه فإنه يعيذك سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبينا يعني أوضاع بني آدم، بني آدم مع يعني الشياطين الجن، قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا، أهل التقوى، أهل مخافة الله تبارك وتعالى، إن الذين اتقوا، هذه علامة لأهل الإيمان، وذلك أن الإيمان تقوى، حقيقة الإيمان، من آمن بالله تبارك وتعالى حقا اتقاه، يعني خافه، خاف عقوبته سبحانه وتعالى، فعمل ما يجنبه يعني هذه العقوبة من طاعة الرب تبارك وتعالى والإيمان به والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. الطائف هو ما يعرض ويذهب، سمي هذا لأن الشيطان لا يرى ووسوسته خفية وكأنه طيف، طيف خيال يأتي ثم يذهب. طائف من الشيطان يعني أي نزغ من نزغاته، فكرة من أفكاره، إلقاء من إلقاءاته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان طاف بهم الشيطان وألقى شيئا فيه تذكر، يعلمون هذا على طول من شدة يعني تقواهم ومن شدة إيمانهم ورفاء يعني شفافية إحساسهم. بمجرد ما يأتيهم هذا الشيء القليل، طائف القليل من الشيطان، على طول تذكروا، عرفوا أن هذا يعني ليس من الهدى ولا من المعروف ولا من الله تبارك وتعالى، فعند ذلك على طول تأتي الذكرى. والتذكر هنا الاستحضار، استحضار عظمة الرب وكبريائه سبحانه وتعالى، واستحضار طريقه، واستحضار يعني نهاية الأمر والمطاف عنده، فعند ذلك يكون ذات. قال جل وعلا فإذا هم مبصرون، بمجرد ما يتذكروا على طول، يعني هذا إحساس مرهف، يعني أهل الإيمان إحساسهم مرهف جدا، بحيث وصفحتهم بيضاء وشفافيتهم هائلة، فأي طائف من الشيطان هذه يكون غباشها سواده أمر على خلاف الحق الذي هم عليه، فعند ذلك على طول يعلم أن هذا يعني صنيع الشيطان ووسوسته ونزغه، فعند ذلك يصير مستبصرين لهذا الأمر الذي يعني يداخلهم ويأتي إليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا الفجائي مبصرون، والمبصر يعني بصر وبصير، يعني كأنهم يرون هذا الأمر الذي ألقاه الشيطان كأنه أمر واضح يبصرونه تماما، فهم بصيرون بطريق الرب، يبصرون طريقهم دربهم، يعرفون الحق من الباطل، عند ذلك يتعرفوا على هذا الذي ألقاه الشيطان. ثم قال جل وعلا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يحصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين، وإخوان غير الإخوان بالألف والنون، هذا للابتلاء والإشباع، فهم يعني الذين بلغت صحبتهم للشيطان صحبة الأخوة، الأخوة لا تنفذ من سمعه، وكذلك جعل على بصره غشاوة، من على بصره غشاوة فإنه لا يرى الأشياء، فهذا حاله، هذا حاله لا يستفيد بها. وإن تدعوهم إلى الهدى، تدعو المشركين إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ترى هؤلاء المشركين ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لا يبصرون أنك رسول الله حقا وصدقا. فهو رسول الله يرى النبي محمد، يرونه ويسمعون كلامه، لكن لم يعني ينفذ هذا الكلام أنه كلام الله الذي يتكلم به هذا الرسول، وأن هذا الذي أمامهم هو رسول الله حقا وصدقا، وإنما تصوروه بأنه كاهن وكذاب ودجال، فعموا عن الحق، النبي الذي هو أضواء أشد إضاءة من الشمس والقمر، وحجب نوره، حجب نوره هذا يعني أصعب وأكبر من حجم ضوء الشمس والقمر، ومع ذلك عموا عنه صلوات الله وسلامه عليه، لم يبصروه. وإن تدعوهم، تدعو هؤلاء المشركين للهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ثم هنا لما وصل الحال إلى هذا الأمر وأنهم على هذا النحو، قال تبارك وتعالى رسوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، خذ العفو منهم، العفو من معانيه الفضل والزيادة، أو ما جاء دون كلفة ومشقة. ومنه قول الشاعر الذي يخاطب زوجته ويقول لها خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. خذ العفو مني، العفو يعني ما بذلته لك دون يعني إجهاد ونقار وصعوبة، تستديمي مودتي، تبقى المودة بيننا دائما، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، إذا كنت غضبان فلا تنطقي يعني وقت ثورتي، فتستمر يعني عيشنا. فالعفو هنا هنا بمعنى يعني ما يبذله الإنسان من الفضل ومن الخير دون كلفة ومشقة. وقيل منه قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو قيل بمعنى الفضل والزيادة، يعني أنفقوا ما فضل وزاد عن حاجتكم مما لا يعني يرهقكم ويتعبكم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فخذ العفو، العفو منهم، من الناس، يعني خذ العفو من الناس، يعني ما بذلوه من الخير والمعروف دون كلفة ومشقة، يعني لا ترهقهم أن يتكلفوا من الأخلاق ومن الصفات ما ليس عندهم، لأن هذا يعني إتعاب لهم وإرهاق لهم. هذا المعنى الأول من العفو. والمعنى الثاني، العفو هو الصفح والمغفرة عن المسيء. فالعفو عن المسيء بمعنى أنك يعني تترك حقك، ما سبك وشتمك وظلمك وأنت لك حق عنده بهذا، تستطيع أن تأخذ منه فتترك هذا، تعفو عنه بمعنى أنك تسامحه فيه وتترك مظلمتك له ولا تؤاخذه بذنبه الذي أذنبه نحوه. وهذا يعني هذا المعنى، وهذا المعنى صحيح في هذا الموضع. خذ العفو، خذ العفو من أخلاق الناس وسامحهم ولا تطالبهم بأكثر مما عندهم، وكذلك اعفو عمن أساء إليك وظلمك وسبك وشتمك، وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع الكفار في هذا الوقت، ولم يؤمر، كانت هذه الآيات مكية، ولم يؤمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن يقاتل الكفار في ذلك الوقت. خذ العفو وأمر بالعرف. العرف هو المعروف، والمعروف هو كل خير تعرفه القلوب الطيبة والفطر السليمة، وهو ما عرف الله تبارك وتعالى به عباده، عرفهم به فطرة فطرهم عليه، وكذلك عرفهم به بما أنزل سبحانه وتعالى من الهدى على أنبيائه ورسله. فإن الله تبارك وتعالى أنزل هدايته من السماء لخلقه سبحانه وتعالى وعرفهم بها سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى آدم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكل الهدى الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو المعروف وهو العرف. فخذ العرف، العرف معنيان إذن، معنى الذي ألهم الله تبارك وتعالى به أهل الفطر السليمة والقلوب الطيبة فتعرفه ولا تنكره، وكذلك ما أنزله الله تبارك وتعالى، كل ما أنزله الله تبارك وتعالى هذا هو المعروف الذي عرفنا به. خذ العرف وأمر بالعرف، أمر بالعرف المعروف، وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، أعرض من العرض، يعني أعطيهم عرضك، أكانوا يعني حال سبهم لك وشتمهم لك فأعطيهم عرض، يعني أنصرف عنهم واتركهم في هذا ولا تقابلهم، يعني تقابل إساءتهم بإساءة وردها وتردها، بل أعرض عنهم. آية يعني عظيمة في حسن الخلق وإكماله، وكيف يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم، هي خطاب للنبي وخطاب لكل أهل الإيمان في مواجهة هؤلاء الكفار المعاندين، الذي هذا شأنهم، هذا شأنهم وهذا حالهم في عبادتهم لهذه الأصنام، معرفتهم بأن الله خالقهم سبحانه وتعالى ويدعونه، وخاصة يعني ما ذكره الله تبارك وتعالى عند الولد، ثم بعد ذلك اتخاذهم أصنام لا تنفع ولا تضر، لا تستطيع أن تنصر نفسها، تدافع عن نفسها، اتخذوها آلهة يستنصرون بها ويطلبون منها يعني نفعهم وضرهم ويلتجئون إليها. فلما كان هذا حال هؤلاء المشركين بهذه يعني بهذه الظلمة وبهذه الضلالة، فإذا هذا هو الطريق الذي يعني يتخذ معه أهل الإيمان: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولا جهل أجهل من جهل هؤلاء الكفار جهدهم بالله تبارك وتعالى وبرسالته. ثم قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. تتمت هذه الأخلاق العظيمة: إما ينزغنك من الشيطان نزغ. النزغ هو الوسوسة وإلقاء ما يلقيه الشيطان من الشر عند قلب المؤمن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي نزغ يأمرك بأي خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. استعذ، الاستعاذة هو طلب العوذ، والعوذ هو اللج، يعني إلجأ إلى الله تبارك وتعالى. هذا عجيب، يعني الشيطان عدو، ومن عداوته هذا جانب من عداوته، عداوته تتمثل يعني كبيرها في الوسوسة، نزغه ونزعه للإنسان أن ينزع في قلبه وأن ينزغ في قلبه نحو الشر والإثم. وهنا عندما الله يقول عندما هذا على طول إلجأ إلى الله تبارك وتعالى، كأنه فرار من هذا الشيطان، كأنه يأمر بالفرار من الشيطان. والحقيقة ليس فرارا، وإنما هو فرار إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه لأنه لا حيلة مع الشيطان إلا بحماية الرب تبارك وتعالى. هذه هي يعني الحيلة الوحيدة، أن تلجأ إلى الله. فهنا مهما لأنه مهما أوتي الإنسان من قدرة وحنكة وخبرة وعقل ورزانة، فإنه لا يستطيع أن يتغلب على الشيطان وحده. فإن الشيطان أكبر حيلة وأكبر وسيلة، وهو عدو مختفي لا يراها يعني المسلم، ويدخل على كل إنسان من الباب الذي يستطيع الدخول منه ويفتل في غاربه. ولذلك لا مجال لأن يكون المسلم عنده من باب إلا بحماية الرب تبارك وتعالى. إن حمى الله تبارك وتعالى العبد من الشيطان احتمى، وإلا فإن يعني المصارعة والمغالبة بين الشيطان والإنسان لا شك أنها تنتهي بغلبة الشيطان. فإن الشيطان يملك من وسائل القوة والكيد والمكر والإقناع والخبرة الطويلة في الإضلال والتمكن من الإنسان، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ثم إنه يدخل إلى بيت أسراره، بيت أسرار الإنسان قلبه، هو ديت ومركز القرار عنده، فيوسوس فيه. الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، إذا غفل بس عن الله تبارك وتعالى وسوس، وإذا ذكر خنس، فهذا الوسواس الخناس. فلذلك هنا الله تبارك وتعالى قال على طول: إذا إما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما لك ملجأ إلى الله تبارك وتعالى، استعذ بالله، اطلب الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، إنه سميع عليم، سميع لدعائك، سميع لدعاء من يدعوه في أي وقت، في أي وقت يكون وفي أي حالة يكون من ليل أو نهار، فالله سميع سبحانه وتعالى العباد، عليم بخلقه سبحانه وتعالى. وبالتالي فالرب السميع العليم الذي لا يغيب عن سمعه وعن علمه شيء من مخلوقاته، هو الرب القوي الحاضر الشهيد على يعني على كل خلقه. وبالتالي لجؤك إليه، تلجأ إليه، يعني فهو عندك سبحانه وتعالى. فالرب عندك سبحانه وتعالى إذا لجأت إليه من هذا العدو الذي هو أكبر الأعداء. هاتان الآيتان أتت بطريقة يعني التغلب على أعداء شياطين الإنس وشياطين الجن. فشيطان الإنس قال تبارك وتعالى: خذ العفو، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا الطريق الذي يعني تنجو به من شياطين الإنس من هذول الكفار. خذ العفو من أخلاقهم وأعفو عن إساءاتهم وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وشياطين الجن قال تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بهذه الآيات في هذا المعنى تكملة، هذه إن شاء الله نكملها في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.